إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وكل أمر الحج حتى يقتدى به بأي أحد، وإنما وكله إلى الاقتداء به والتأسي فيه به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل كما روى البخاري في صحيحه: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هكذا يودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته ويوصيهم بالاقتداء به والاقتفاء بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا سبيل للوصول إلى الله ولا طريق لقبول العمل عند الله إلا بالاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ولمن نوى الحج أن يغتسل وأن يتطيب وأن يقلم أظفاره وأن يأخذ من أشعاره التي يجوز له أن يأخذ منها، كشعر العانة والإبطين والشارب، وله أن يخفف من رأسه إذا كان شعره كثيرا، وإلا يبقيه حتى يطبق سنة الحلق التي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن حلق ثلاثا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. ثم يلبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين غير مخيطين وغير محيطين، أي لا يلبس القمص ولا السراويل ولا الثياب، ولا يطيب ملابس الإحرام، لا يطيب الرداء والإزار ولا يبخرهما، وإنما التطيب السنة فيه للمحرم في رأسه وفي لحيته وفي جسده، وليتطيب بأطيب ما يجد من الطيب، لأن الرحلة تستغرق أياما، لأن سفرة الحج تستغرق أياما، فلا بد أن يتطيب بأطيب الطيب في مفرق رأسه وفي لحيته وفي سائر جسده، لكن لا يضع طيبا على ألبسة الإحرام الأردية والأزر، وقد رؤيا وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث، رؤيا وبيص أي بريق الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث. ثم بعد ذلك هذا الاغتسال ولبس للرداء والإزار، ليس من الشرط أن يكون هذا اللبس وهذا الاغتسال من الميقات، ليس شرطا، لأن كثيرا من الحجاج يشقون على أنفسهم ويتوهمون أنه لا لبس ولا اغتسال إلا عند الميقات، هذا خطأ، ويشقون على أنفسهم، وقد يوجد ازدحام شديد يحول بين الحاج وبين الاغتسال المسنون، فلا حرج أن يغتسل مريد الحج أو العمرة من الفندق أو من المنزل أو من النزل الذي هو فيه، يلبس الرداء والإزار ولا يدخل في الإحرام، وإنما الدخول بالإحرام يكون من الميقات إذا عقد النية على أحد الأنساك الثلاثة. فإذا وصل إلى الميقات فإنه يتوخى كما توخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريضة من الفرائض، فيحرم بعد أداء الفريضة، هذا هو السنة، يحرم بعد أداء فريضة من الفرائض، فيصلي بذي الحليفة إما الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم يعقد النية بقلبه، وإذا ركب السيارة أو المركب أهل بلسانه فقال إذا كان مفردا لبيك اللهم حجا، أو إن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة يقصد بها وينوي بها عمرة تمتع، أو كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. فإذا عقد بقلبه النية وتلفظ بلسانه بها فإنه قد دخل في الإحرام، لا نساء ولا طيب ولا تغطية رأس ولا قلم ظفر ولا أخذ شعر. ثم يسن له أن يلبي ويصرخ الرجال بالتلبية صراخا، لأن أفضل الحج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج، وهو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصرخ الرجال بها صراخا. هذا الذكر من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات في أيام التلبس بالإحرام والتوجه إلى البيت العتيق وإلى المشاعر المقدسة، يلبي في كل الطريق ويلبي إذا دخل مكة، فإذا بدأ بالطواف أمسك عن التلبية، لأن الطواف له أذكار لا سيما بين الحجر الأسود والركن اليماني، فما هو الذكر هناك؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما تلبية المرأة فبالكاد تسمع رفيقاتها تلبي ما تسكت، ولكن ما ترفع صوتها بالتلبية علاوة عن أن تصرخ بها، ولكن تسمع رفيقاتها. والتلبية كل يلبي على حدة حتى ترتفع الأصوات ويقع الضجيج أو ما يشبه الضجيج، ولكنه بالتلبية وذكر يقربك إلى الله عز في علاه. ولا يتقصد الحجاج التلبية الجماعية، ليس من السنة أن يجعلوا لتلبيتهم إماما، إذا لبى لبوا وإذا سكت سكتوا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن يجعل الحجاج لنفسهم إماما إذا لبى لبوا وإذا سكت سكتوا، ولكن كل يلبي على حدة، كما كان يلبي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وراءه، ما أثر أنه كان إماما لهم صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته وعظيم منزلة التلبية ومع رفيع قدر الصحابة ورفيع قدر التلبية، لكن ما عرف في حديث ولا أثر أنه كان يقول لبيك ويقول لبيك، لا شريك لك ويقول لا شريك لك، بل كل يلبي وحده ويصرخ بها صراخا. فإذا بلغ مكة، أيضا ينبغي التنبيه على شيء مهم، وهو أن الرداء ما في الطباع. بعض الناس ما أن يبدأ يلبس رداء وإزار الحج حتى يطبع، أي يخرج كتفه اليمنى، هذا ليس من السنة. هذه الهيئة وهي إخراج الكتف اليمنى لا تكون إلا عند الأشواط السبعة، عند الكعبة، عند الطواف فقط، لا الطباع قبل ولا الطباع بعد. انتبه لهذا حتى تكمل حجك ويكون حجك أكمل ما يكون إن شاء الله. فإذا دخل المحرم الكعبة بيت الله العتيق سن له أن يبدأ بالحجر الأسود، وإذا ابتدأ بالحجر الأسود ابتدأ الطواف من الحجر الأسود، فعند ذلك يطبع، يخرج الكتف اليمنى ويلقي طرف الرداء على كتفه اليسرى، هذا يسمى الطباع. متى تكون أو يكون للطباع سنة؟ متى يكون؟ عند بداية الطواف. ومتى ينتهي للطباع؟ عند الانتهاء من الشوط السابع من الطواف، لا الطباع لا قبل الطواف ولا بعد الطواف. ما هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الحجر الأسود؟ السنة عند الحجر الأسود بإحدى ثلاث كيفيات: إما أن تدنو من الحجر الأسود وتقبل، إما أن تدنو من الحجر الأسود وتقبل، فإن لم تتمكن والازدحام شديد والله تبارك وتعالى بنا رؤوف رحيم وهو القائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن زحمت أو دفعت فالتقبيل سنة ليس بواجب. نعم فيه فضيلة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن المخرج في السنن: ليبعثن الله الحجر الأسود، ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. لكن توخى الأوقات التي ليس فيها الازدحام. الصفة الثانية والسنة الثانية عند الحجر الأسود: إذا زحمت ولم تستطع أن تقبل فمن بعد ولو من أقصى المطاف استدر بيدي بصدرك تجاه الحجر الأسود، وباليد اليمنى فقط، ما هو باليدين. الحجر الأسود ما يستقبل في التكبير باليدين كهيئة الصلاة، بل باليد اليمنى فقط، تستدر بصدرك إليه، بصدرك تستدير إليه وتقول الله أكبر باليد اليمنى فقط. لكن الألوف المؤلفة من المسلمين يخالفون السنة، ماذا يصنعون؟ يستقبلونه باليدين كما يفعلون في الصلاة، هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، مخالف للسنة. السنة أن تستدير إلى الحجر الأسود بصدرك وباليد اليمنى الله أكبر، ثم تمضي. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، كما يفعل كثير من الحجاج اليوم، يأخذون كتاب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع. هذا على خلاف السنة، لأن الأدعية المأثورة الموجودة، الأدعية المكتوبة في هذه المأثورات ليست بمأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم. المأثور أن تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت، وإن كان من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج، لك أن تقرأ شيئا من القرآن، لك أن تصلي وتسلم على خير الأنام، لك أن تهلل، ولك أن تكبر، ولك أن تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. لكن عند الحجر الأسود والركن اليماني أثر دعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دعاء جامع. ما هو هذا الدعاء؟ يجمع خيري الدنيا والآخرة. فمسألة الدعاء عند الله تبارك وتعالى ليست مسألة كتب، وإلا لأحضر الإنسان معه مجلد كبير، ولكن المسألة مسألة إخلاص، المسألة مسألة مسكنة وصدق مع الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف الدعاء هذا على قصره، ماذا كان النبي يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تزد على هذا في هذا المقام، لأن كثيرا من الناس لا سيما الذين يأتون بمطوفين ومزورين وأدخلنا الجنة، يزيدون على دعاء النبي. إيش يزيدون؟ وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا كله ليس من السنة في شيء، وإنما السنة بين الحجر الأسود والركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مقام إبراهيم لا يتمسح به، ما يجوز أن يتمسح المسلم بشيء على وجه الأرض قاطبة، كما جزم بذلك ابن تيمية وغيره، لا يجوز أن يتمسح الحاج بأي شيء سوى الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني ما فيه تقبيل، الركن اليماني ما فيه تقبيل، الركن اليماني تمسح مع التكبير، فإن زحمت امضي ولا شيء عليك. الركن اليماني ما فيه تقبيل، إنما التقبيل للحجر الأسود، إنما التقبيل للحجر الأسود. تنبهنا لهذا يا أخواننا، لا تتمسح لا بجدران الكعبة بقية الجدران، ولا بالحيطان، ولا بالأعمدة، ولا بالأرض، ولا بمقام إبراهيم كما يفعل الجاهلون. ما في تمسح إلا بالحجر الأسود والركن اليماني. بعض الناس انحرفت عقائدهم، يقولون لا نتمسح بكل شيء، نتمسح بالأبواب، نتمسح بالجدران، نتمسح بالحيطان. لماذا تتمسحون؟ قالوا لأن شيخنا علمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحد يا موحد، وحد وأخلص توحيدك لربك، وأنت تأتي وتمر على بقاع وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين، ولا والله ما أشرك أحد الأنبياء والمرسلين برب العالمين، بل كلهم بلسان مقالهم وحالهم يقولون أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الحديث الذي سمعته من شيخك حديث مكذوب باطل، والله ما قال رسول الله لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، ما قال رسول الله هذا ورب الكعبة. وإنما هذا التمسح بالجدران والحيطان والأتربة، ووضع أتربة المدينة أو مكة على الرؤوس، أو وضعها في الجيوب، أو حملها لإهدائها، كل ذلك مما لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكن على إيمان وتوحيد وأنت على أرض الإيمان والتوحيد إن شاء الله. وبعد الفراغ يرد الذي طاف الطائف، يرد الرداء على كتفيه، يرد الرداء على كتفيه. وإذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو مطبع وفي وسط أشواط الطواف، فلا يصلين وكتفه مكشوف، مفهوم يا أخوانا؟ لا يصلين أحدكم وكتفه مكشوف ولو كان يطوف يرد الرداء على كتفيه وإذا انتهت الصلاة رجع فاطبع حتى يفرغ من السبعة الأشواط للطواف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، ليس على كتفيه شيء. آلاف المسلمين يخالفون هذا، تقوم الصلاة وهو مطبع يصلي وكتفه مكشوف، هذا على خلاف السنة. السنة رد الرداء ثم بعد ذلك صلي، فإذا فرغت اطبع وكمل الطواف. فإذا فرغت من الطواف اجعل مقام إبراهيم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينك وبين الكعبة، واقرأ قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلي ركعتين. تقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإذا فرغت اذهب إلى زمزم فاشرب واشرب وتضلع كما تضلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتضلع معناه أنه شرب كثيرا حتى ارتوى وبلغ ماء زمزم أضلاعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ماء مبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وهو كما قال رسول الله: طعام طعم وشفاء سقم أو سقم. وفعلا ما شربه أحد بنية الشفاء إلا شفاء الله إن شاء الله، لكن يشرب الإنسان بإخلاص ويقين. كم من أناس عندهم أمراض فتاكة، أمراض خبيثة، أمراض خطيرة عجز الطب عن معالجتها بعدما داوموا بإخلاص وصدق على شرب ماء زمزم كل يوم كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين، شفاهم الله رب العالمين. ومعروف الآن، وهذا من الإعجاز لهذا الماء المبارك الذي فجره الله تبارك، ما في أنهار، ما في بحار، ما في آبار إلا ونضبت عبر آلاف السنين إلا زمزم، سبحان الله، إلا زمزم عبر ألوف السنين. هذا شيء عجيب يا إخواننا. لو ترجم مثل هذه المعجزة، لو ترجمت للغربيين والشرقيين لدخلوا زرافات ووحدانا في دين الله، ولشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودعك من الطنطنات والجعجعات أنهم يقولون هذا العام عجائب الدنيا السبعة، إيش ندخل في عجائب الدنيا السبعة؟ يدخلون برج بيزا والأهرام، ويدخلون، نسوا أن بين أيدينا ماء مباركا أثبتت التحليلات أنه مقوٍ لجهاز المناعة، مقوٍ للإنسان من جميع الوجوه. وهذا بلا ريب أنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعام طعم وشفاء سقم. فينبغي على المرء أن يشربه وأن يحمله إلى بلده، أن يحمله إلى بلده. لكن وهذا أمر يتعلق بالعقيدة، ما العقيدة التي نعتقدها في زمزم وفي الحجر الأسود؟ هل نعتقد أن هذه أمور تبارك نفسها بنفسها وتبعث البركة من ذاتها؟ هذا انحراف. لذلك انظر إلى موحد من طلاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عمر، وهو يقبل الحجر الأسود ماذا يقول؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فاعتقادنا في الحجر الأسود أنه مبارك وليس مبارك، واعتقادنا في زمزم أنه مبارك، أي أن الله جعل فيه البركة وليس هو مبارك في ذاته. وبعدما يفرغ الطائف من السبعة الأشواط ويصلي ركعتين ويشرب من زمزم يتوجه إلى جبل الصفا، وهو على جبل الصفا يستقبل القبلة. لكن ما يفعل كما يفعل ألوف الناس اليوم؟ إيش يفعلون؟ إيش يفعل الناس على جبلي الصفا والمروة؟ أنا أسألكم، ماذا رأيتم؟ ماذا يفعل الناس؟ كيف يكبرون؟ يكبرون كتكبير الصلاة: الله أكبر الله. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا وعلى المروة، استقبل بصدره الكعبة ورفع يديه كهيئة الداعي، ما هو كهيئة المصلي. الناس يقلد بعضهم بعضا، وبكل أسف يقلد بعضهم بعضا، أو يأخذون بفتاوى وأقوال بعض الناس المنسوبين إلى العلم في بلدانه أو في بعض البلاد أو في الفضائيات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن من قدوتنا؟ هو حبيبنا، هو أسوتنا، هو طريقنا إلى ربنا، هو شفيعنا بإذن خالقنا جل جلاله، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا؟ استقبل الكعبة ورفع يديه هكذا تجاه صدره، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أيضا قال هذا ثلاثا، قال هذا ثلاثا. بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم لك أن تدعو بما شئت وتبدأ في السعي، فإذا بلغت الميلين الأخضرين هما عامودان أخضران. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ هذا المكان هرول، والهرول سنة للرجال وليس للنساء، سنة للرجال وليس للنساء، فإذا خشيتك أن تكون مع زوجتك وأبنائك، خشيت أن يضيعوا عنك، فإما أن تبقى معهم أو أن ينتظرونك في مكان محدد، وإلا فهي سنة ليست بواجب حتى لا تضيعوا. إن خفت الضياع فالهرولة سنة بين الميلين الأخضرين. فإذا وقفت على المروة تقول وتذكر وتدعو مثل ما قلت على الصفا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فإذا انتهيت من الشوط السابع، الشوط هو من الصفا إلى المروة، ما هو تأخذ دبل، لأن بعض الناس الذهاب والإياب يعده واحدا، هذا شيء محدث، ما هو هذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المرة الواحدة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، ينتهي بك الشوط السابع عند المروة. فإذا انتهيت وكنت معتمرا بنية التمتع، تحلق مو متحلق، تقصر رأسك، تقصر ما تحلق حتى تبقي شعر رأسك إلى يوم النحر يوم العيد حتى تحلقه كله فتنال الأجر كاملا. والتقصير ليس هو أخذ شعرة أو شعرتين، ولكن التقصير في اللغة هو تعميم شعر الرأس كله، تأخذ من الناصية ومن الوسط ومن المؤخرة ومن اليمين ومن اليسار بالمقص، هذا تقصير، بالمقص هذا التقصير. ثم تبقى بمكة إلى يوم الثامن وهو يوم التربية، تروية يوم التروية، في اليوم الثامن ترجع فتغتسل من أي مكان كنت، ما تخرج للتنعيم، من أي مكان كنت بمكة ترجع تغتسل يوم التروية، ثم تلبس الرداء والإزار، ومن أي مكان كنت تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. ثم تتوجه بمنى فتصلي بها الظهر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، وفجر اليوم التاسع، اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تدفع إلى عرفة، بعد طلوع الشمس تدفع إلى عرفة، وكلما كنت في وسط عرفة كان ذلك أفضل. وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجوار ما يسمى اليوم عند الناس بجبل الرحمة، وهذه التسمية إذا كان يعتقد الحجاج أن رحمة الله لا تنزل إلا على جبل الرحمة وعلى المتسلقين على جبل الرحمة، هذا اعتقاد خاطئ. فرحمة الله تعم من في ذلك الموقف، وهو موقف عظيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيه وقد صلى الظهر والعصر به: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بيانا أظهر من الشمس في رابعة النهار فضل ذلك اليوم يوم عرفة، قال: ينزل ربنا، ينزل ربنا، أي نزولا يليق بجلاله وعظمته، عشية عرفة إلى سماء الدنيا. الله أكبر، من الذي ينزل؟ صاحب أي موكب يأتي؟ من هو الذي يقدم؟ سلطان، حاكم، أمير، ملك، ملوك، رؤساء. إنه ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ما أعظمه من موقف وما أجله من مقام. ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته ويقول: انظروا، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أي قلب ينصرف عن الرب جل جلاله؟ أي قلب ينصرف عن الله في هذا المقام؟ أي لسان يلهج بغير ذكر الله وبغير التلبية وبغير التكبير وبغير الاستغفار وبغير التعظيم؟ ما أعظمها من دموع حرة تنسكب في ذلك المقام، وقد لا يدري الإنسان، لا يدري الإنسان، لا يدري أيتكرر هذا الموقف عليه أم أنه سيكون رهين القبور في ظلمتها تنفعه، ينفعه ذلك الموقف العظيم. فلذلك ينبغي ونحن في ذلك المقام الطيب الطاهر أن نتمثل هذا الموقف العظيم، نزول الله عز في علاه، وأن نستشعر رهبة ذلك المقام، فنتقي المعاصي ونتقي أذية المسلمين. لأن بعض الناس يدعو ويدعو ويدعو، فإذا سار بالسيارة قال للسائق: أسرع بنا، أسرع بنا، ولا يهمه أن يدهس المسلمين، ولا يهمه أن يريق دماء المسلمين. وأنا قلت: لو تأخر الحجاج إلى قبيل الفجر لم ينتقلوا من عرفة إلى مزدلفة من أجل أن يصونوا وأن يحافظوا على دماء بعضهم، فوالله إن لهم من الأجر ما الله عز وجل به عليم. لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك وصيتي إلى إخوتي في تلك المقامات العظيمة، لا سيما عند الجمرات وعند الطواف والسعي: الضعيف يقوى بكم، فالمسلمون كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن تؤذى أو يؤذيك أحد؟ إذا لا تؤذي عباد الله، لا تزاحم، لا تدافع، لا تضارب، لا فسوق، لا رفث، لا عصيان. هذا ترى هدف أسمى وغاية عظمى بعد أداء هذه الفريضة والشعيرة لله رب العالمين، أن نستشعر أننا أمة واحدة، بيض وسمر وحمر وصفر، خليجيون وعرب وعجم، من الغرب ومن الشرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلمة الشمائل على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. معرفة الشمائل المحمدية والصفات النبوية والأخلاق المصطفوية على ساكن هذا القبر ألف صلاة وأزكى سلام، ينفعنا لتطبيقات بعض الأحاديث والسنن. وعلى سبيل المثال، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن على صورته التي وصفه بها أصحابه والتي سأذكرها عليكم تباعا إن شاء الله من خلال الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، لا من خلال الرؤى المنامية ولا الأساطير ولا الخرافات ولا دعوة حدثني قلبي عن ربي. عجيب أمر بعض المسلمين يحجون ويحملون في قلوبهم أصول ليست في القرآن ولا في السنة، يقولون حدثني قلبي عن ربي. سبحان الله، إيش حدثني قلبي عن ربي؟ من أين جئتنا بهذه القاعدة المنحرفة؟ إيش حدثني قلبي عن ربي؟ يا أخي اتق الله في نفسك، ما عندنا مصدر من مصادر الوحي والتشريع حدثني قلبي عن ربي. ولكن من البشارات: إن أراد الله بعبده خيرا فإنه يرى رسول الله في المنام. هذا من البشارات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقد يستأنس برؤية النبي الحبيب في رؤيا منامية على ما هو عليه من الصفات والشمائل، قد يستأنس بذلك على صلاح الإنسان، على صلاح الإنسان. أبلغ من هذا الحديث ما رواه مسلم أيضا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، انتبه لهذا الحديث. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذا في صحيح البخاري وله أصل في صحيح مسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذا له فهمان، هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فهمان: فهم خاطئ ليس بصحيح. إيش الفهم الخاطئ هذا؟ إن كنت سمعت فأزل وتب واستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الفهم. بعض الناس أولوا هذا الحديث قالوا: من رآني في المنام فسيراني في الشارع. عجيب هذا الفهم. وسيراني في البيت وسيراني في السوق، هذا عجيب. لماذا لم يره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يره التابعون؟ لما لم يره أتباع التابعين؟ هذا فهم خاطئ أعوج، ما هو صحيح. إذن ما هو الفهم السني الصحيح من قول رسول الله فسيراني في اليقظة؟ يعني من رآني، من أكرمه الله فرآني على صورة الحقيقية في رؤيا منامية، فإن هذا بشارة من الله له بأنه سيدخل الجنة ويمكنه الله من رؤيتي في الجنة إن شاء الله. فسيرى رسول الله في الجنة عيانا. رب قائل يقول هنا سؤال: طيب المسلمون كلهم يرون رسول الله، هناك من يحرم من المسلمين من رؤية رسول الله؟ اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. من هو الذي يحرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم أولئك الذين يدفعون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليذادن، يعني يدفعن رجال من أمتي عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما ابتدعوا بعدك. بعثت بمحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ركبوا رؤوسهم واتبعوا بعض الناس الذين ليس لهم علم بالقرآن ولا بالسنة فأضلوهم عن الصراط. فماذا يقول النبي؟ يقول: فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. لاحظ هنا في هذا النص فرق بين أهل الحق وأهل الصراط المستقيم، لعلك تقابل بعضهم في بلدك، في أي بلد من بلدان في بلاد الله الواسعة. هنا في نص لهذا، وهو نص صحيح، بدل أمتي أمتي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا النص له فهمان: فهم أعوج، أخرق، أحمق، بعيد كل البعد عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول أصحاب هذا الفهم الخاطئ البعيد كل البعد عن الإسلام؟ يقولون: ارتد الصحابة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهم أعوج، أهوج، أخرق، خاطئ، ورب الكعبة ليس بصحيح. من سمعته يقول هذا قل له: يا أخي تعال تعال قرب هنا شوي، هذا فهم أنا سمعت بنفسي وبأذني، وسمعته يقسم، وأنا أقسم وأقول والله العظيم فهم قاطع. إذن ما الفهم الصحيح لعلماء الإسلام من الصحابة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هؤلاء يحملون على طائفتين: يصدق اسم الصحبة لغة، فالصاحب هو المزامل والصديق، هؤلاء من حيث اللغة نعم رافقوا رسول الله، لكنهم واحد من طائفتين، إحدى طائفتين: المنافقون والمرتدون. المنافقون والمرتدون، نعم أصحابي لغة، أما حقيقة وشرعا فهم إما منافقون، فالله تبارك وتعالى قد توعد أولئك المنافقين في زمن رسول الله عندما قال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يظهرون مثل عبد الله بن أبي بن سلول، كان كل جمعة يقف بعد خطبة رسول الله ويقول: يا ناس يا ناس، هذا رسول الله، بايعوا رسول الله. فإذا خلى بشياطينه من المنافقين قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هؤلاء زاحمون، هؤلاء أذلة ونحن أعزة، عليهم من الله ما يستحقون. وكذلك المرتدون الذين أسلموا وتظاهروا بالإسلام ثم ارتدوا وماتوا وهم مرتدون. فمن رأى رسول الله على حقيقته فقد رآه، وحقيقته كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لم يكن رسول الله بالطويل البائن. إيش معنى لم يكن رسول الله بالطويل البائن؟ هذا مأخذه في اللغة من بان يبين بيانا، يعني لم يكن من الظهور، لم يكن رسول الله طويل ظاهر الطول، أو من بان يبون بونا، يعني خرج عن حد الاعتدال بل كان وسطا بين الطويل وبين القصير. يقول أنس بن مالك: لم يكن رسول الله بالطويل البائن، يعني ما هو طويل طويل جدا، ولا بالقصير. طيب لماذا لم يقل على حد قوله في النص الأول طويل بائن وصف الطول لم يصف القصر؟ قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر، ما كان طويلا ولا كان قصيرا، بل كان ربعة كما ورد في الصحيح في الحديث الصحيح، ربعة بين الرجال. لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، ولم يكن أبيض أمهق، يعني ما كان بياضه بياض ناصع شديد، ولكن كان كما ورد في الصحيحين مشرب بالحمرة، كان بياضه فيه شيء من السمرة مشرب بالحمرة. ولم يكن، عندما يقال فيه شيء من السمرة صلى الله عليه وآله وسلم مشرب بالحمرة يمكن يقال أسمر سمرة شديدة. فجاء أنس فقال: لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وهو شديد السمرة ولا بالآدم وهو شديد السمرة صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان بياض فيه سمرة مشرب بالحمرة صلى الله عليه وآله وسلم. ليس في لحيته سوى 20 شعرة بيضاء، يعني أنه ما شاب صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية لا تزيد عن 17، وفي رواية أنس هذه الصحيحة لا تزيد عن 20 شعرة بيضاء. بعض العلماء يقول سبحان الله، البياض نور، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولذلك ما حد ينتفى الشيب، بعض الناس ما أن يرى الشيب حتى يجن جنونه، يقول: إيش تقول عني امرأتي، صرت كبيرا. سبحان الله، وهل تريد أن تبقى بكرا طوال عمرك؟ هذه سنة الله في الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك يخطئ بعض الناس، إما ينتف الشيب وإما يصبغه. وبماذا يصبغه؟ يصبغه بالأسود. ما أعظم هذا العمل، خطأ كبير، خطأ كبير الصبغ بالسواد. ما تصبغ بالسواد، غير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، وقال: غيروه وجنبوه السواد. وقال كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح: يكون في أمتي أقوام يصبغون لحاهم بالسواد. وهذا علم من أعلام النبوة. الآن الناس طايحين سواد، حتى ترى ابن 90 كأنه في 30، ما في ولا شعرة بيضاء. عجبا، تراقيه في الليل جالس طول الليل يصبغ في لحيته ويصبغ في شعر راسه وفي حاجبيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يكون في آخر الزمان في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الطير لا يريحون ريح الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لك جميع الألوان، لك أن تصبغ بجميع الألوان، جميع ألوان الطيف، السماء والأرض، إلا السواد، بالذهبي، بالأشجر، بالأحمر، بالأصفر، بالوردي، بأي شيء إلا السواد. بل الصبغ لعله يقال فيه مستحب، لأن فيه مخالفة لليهود والنصارى. نادر، فين؟ هل تجد يهوديا أو نصرانيا؟ هل تجد من قساوستهم أو رهبانهم من يخضب؟ لكن علماء المسلمين تراهم إذا شاب أحدهم يخضبون بالكتم، ويخضبون بالحناء، ويخضبون بجميع الأنواع. ويمكن يخطئ بعضهم فيخضب بالسواد، لكن نحن قدوتنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعث في سن 40، هذا تكمل حديث أنس، تكملة حديث أنس. بعث في سن 40، مكث 10 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة، وتوفاه الله في سن 60. لم يذكر أعدادا وأرقاما بينها، لأن هذا من الأساليب العربية المتبعة أنهم يقولون 60، لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وعمره 63 سنة. إذن كم استغرقت بعثته وكما استغرق نزول الوحي عليه؟ 23 سنة فقط، 23 سنة. نسمع في الصين معمرين 110 و120 و130، لعل الصينيين أكثر الناس تعميرا. لكن انظر إلى أولئك الشيبان، إيش عندهم؟ إما بوذيون، وإما يعبدون بقر، وإما يعبدون حجر، وإما لا دينيون. لكن انظر إلى النعمة المهداة والرحمة المسداة. النبي العظيم 23 سنة ليست طويلة، لكن تغيرت معالم الأرض وتغير الناس لأن الله عز وجل ربط ببعثته بين الأرض والسماء، أشرقت الأرض بنور الإسلام لما بعث خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة العقيدة، يقول ابن تيمية لمن سأله عن عقيدته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، المذهب في الأصل هو ما يذهب الإنسان إليه فيما يتعلق بالفروع، مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا إلى آخره. وهذه المدارس التي أشار إليها ابن تيمية مدارس للمسلمين، أبقى الله بها على الإسلام في شرق الأرض وفي غربها. لا حرج أن يكون هناك حنابلة، وأن يكون هناك حنفية، وأن يكون هناك شافعية، وأن يكون هناك مالكية، لكن في شرط أساسي ما يجوز أبدا، قاعدة أساسية لا تحل لا للحنفي ولا للمالكي ولا للشافعي ولا للحنبلي. إيش هذه القاعدة؟ لا يجوز لأحد أن يرد حديث رسول الله، أن يرد قال الله، وأن يرد حديث رسول الله من أجل بشر، لا من أجل أبي حنيفة ولا من أجل الشافعي ولا من أجل مالك ولا من أجل أحمد. ولذلك أعيد وأكرر ما قاله الإمام مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. أما أقول لك يا أخي هذه سنة، تقول لا لا لا أنا حنفي، أقول لك هذه سنة عن رسول الله، تقوم تقول لي أنا حنفي. ابن عباس لما انتشر بين الناس أنهم يتعلقون ببعض فتاوى أبي بكر وعمر ويتوقفون في بعض الأحاديث والسنن، خرج إليهم مغضب، خرج إليهم ابن عباس وهو غضبان، قال: أيها الناس، أيها الناس، يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة. ليه؟ إيش فعلوا؟ في فضائيات؟ في كبريهات؟ في مسابح مختلطة؟ قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. هل الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين أرفع قدرا من أبي بكر وعمر؟ الله أكبر. أن محمد رسول الله، يعني شوف إيش معنى شهادة لا إله إلا الله لمن يرتحل اليوم أو في الغد ولا يدركنا فيما سنستقبل من دروس العقيدة. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. إيش معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ لا متبوع بحق سوى رسول الله. نعم أنا حنفي أو شافعي على الرأس والعين أتفقه، لكن إذا جاء قول لأحد أئمتنا مخالف للقرآن أو مخالف للسنة فإننا نتمسك بالسنة، كما قال الإمام السيوطي: السنة سفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها غرق. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأل، من يسعى مثلكم ويجلس ويجثو بالركب في مجالس العلم، مجالس تحفها الملائكة من الأرض إلى السماء، ويباهي بهم الله تبارك وتعالى ملائكته في السماء، هؤلاء لا يحيدون عن القرآن والسنة قيد أنملة. اسمع كلام محقق في قوله: رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني إن الله يرزقهم الهدى لأنهم سألوا الله: اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، نسأل الله الهداية. الله عز وجل أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. طلبتم الهداية؟ هكذا يقول ابن تيمية، اسمعوها: حب الصحابة كلهم لي مذهب. عجيب، لو بدأ بأركان الإيمان ما تعجبنا، لو بدأ بأركان الإسلام ما دهشنا، لو بدأ بإحدى شعب الإيمان المتعلقة بالعقيدة والإيمان ما تعجبنا. لكن إيش بدأ؟ بدأ بشيء أيضا مهم لكن قد لا يتنبه له: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. الصحابة جمع صحابي، والصحابي من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصحابة رسول الله مبشرون بالجنة. انتبه، ترى هذه عقيدة. ابتسم فلان في وجهنا أو جلس معنا على هذا الكرسي، لكن بعد ذلك يقول أنا أخوك، لكن ألا لعنة الله على كذا، ويسب الصحابة. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. لماذا بدأ بهذا الاعتقاد وهذا الأصل من أصول عقيدة أهلي؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب. الصحابة مبشرون، الصحابة مرضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة أمنة للأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وهو حديث صحيح: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون. وصحابتي أمنة لأمتي، فإذا ذهب صحابتي أتى أمتي ما يوعدون من الشرور والفساد والفتن والغربة. نسأل الله أن يزيل الغربة والكربة عن أمتنا وعن المسلمين أجمعين. لماذا بدأ بالصحابة؟ لأن القرآن جاءنا عن طريق من؟ من الذي نقل إلينا القرآن؟ صحابة رسول الله. من الذي روى ملايين الأحاديث عن رسول الله؟ صحابة رسول الله. إذن الواسطة هم صحابة رسول الله، فمن طعن في الصحابة فإنه يطعن في القرآن. من طعن في الصحابة فإنه يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ترى هذا التسلسل موجود عند أقوام. طعنوا في الصحابة أول مرتبة، طعنوا في الصحابة المرتبة الثانية، طعنوا في القرآن، طعنوا في حديث رسول الله، طعنوا في الصحابة المرتبة الثانية، طعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء أقوام، جاء أقوام ليناقشوا أحد علماء المدينة، قالوا له: نريد أن نناقشك في مسائل دينية. قال: أول وقبل أن تناقشوني في مسائل دينية إسلامية ترضوا عن الصحابة واعترفوا وأقروا بهذا القرآن، ثم بعد ذلك النظر فيما وراء ذلك. أما تحكمون على الصحابة بأنهم مرتدون وأنهم خارجون عن الإسلام ثم نتناقش في قضايا فروعية، فلا وألف لا. فأول ما ندين الله به حب أولئك القوم المكرمين، حداة قافلة النبوة، الذين رضيهم الله. رضيهم الله لصحبة من؟ أصحاب من يا أخواننا ذول؟ أصحاب من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو يعقل أن الله يختار لنبيه أصحابا مرتدين أو أصحابا فيهم ما فيهم من النقص؟ لا ورب الكعبة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على عقيدة الإسلام وعلى عقيدة الإيمان وعلى عقيدة التوحيد، العقيدة التي كان عليها صحابة رسول الله والتابعون وأتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وننتقل إلى القسم الرابع وهو أسئلة وفتاوى عن الحج لمن عنده ولديه أسئلة.